أحسن الله إليكم. يسأل يقول: أنا طالب في الجامعة ونرى بعض الطلاب عليهم بعض المنكرات من حلق للحى وشرب للدخان وإسبال للثياب ومع كثرتهم، فما واجبنا يا شيخ؟ هل ننكر على كل واحد منهم فهذا سيطيل علينا الطريق؟ فما توجيهكم حفظكم الله؟ أقول: الله المستعان. لا شك أن الناس في محنة، والناس في السابق يذكر الصحابة عبد الله بن مسعود أو الثاني من الصحابة يقول: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها من الموبقات ترونها مثل الذر. الورع مؤثر، وعدم الورع مضل. لا شك أن استعمال الدخان استعمال للمحرمات، هذا لا شك فيه، والعلماء حرموه. وإن كان للأسف يوجد في العلماء في خارج المملكة من هم يعتبرون من كبار العلماء ويشربون الدخان، وإذا ناقشهم الواحد لا يستطيعون أن يقولوا إنه حلال، وإنما يقولون بلوى. ما في شك إن الله قادر على أن يبتلي العباد بما يشاء. أما أنت أيها السائل فلا تحقرن أن تقول الحق، لكن استعمل في قوله اللطف والأناث واستثارة النخوة الدينية. لا يليق بالمسلم أن يبلغه الخبر عن سيد البشر ثم يعمد إلى خلافه. الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو الجرأة على منهياته من أسباب فساد الحال وفساد المستقبل، فنسأل الله العافية. الإنسان لا يحتقر من المعروف شيء، لكن ليحرص أن يكون في استنكاره المنكر مستعملا اللطف والمعروف. نعم.